حدد اليوم الذي سينتقل فيه إلى الفعل. حل بالضيعة مساء دخل إلى عمه. كان الشيخ وحيدا في الضيعة، الحارس الوحيد كان قد مضى لقضاء بعض الأغراض. لما سأله عمه عن الذي جاء به في تلك الساعة من المساء إلى تزمرت لم يجد جوابا مقنعا. عمه يعلم أنه ما جاء إلا لمنفعة له. ولما دخل حميد إلى تارودانت كان الليل قد أسدل ستاره على المدينة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. عملية خطف في تزمرت. أمضى الصديق المبروكي 45 عاما مستخدما لدى الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية. كانت الشركة أول وآخر من شغله. في العام 94 900 ألف بلغ 65 حسب الوثائق التي أدلى بها للشركة، وهو ما يعني أنه بلغ سن التقاعد وسيتوقف عن العمل. وعكس ما قد يحدث للبعض، فإن الحاج الصديق المبروكي استقبل هذه المرحلة الجديدة من عمره بفرحة كبيرة. الآن سيستطيع العودة إلى المغرب، إلى تارودانت مسقط رأسه، ليمضي ما بقي من العمر في أحضان الأرض التي ولد عليها وعاش فيها سنواته العشرين الأولى. صحيح أنه سيفتقد تولوز وأصدقائه القدامى، ولكنه في نهاية المطاف سيستطيع زيارتهم كلما سمحت له الظروف بذلك. لن يحتاج كما آخرين إلى الوقوف في طوابير طلب التأشيرة، لن يكون له مشكل من ذلك القبيل. سيستطيع أن يصحب معه زوجته في الطومة إن هي أرادت. في كل الأحوال يظن الحاج الصديق أنه استطاع أن يعد لما بعد التقاعد إعدادا جيدا، وأنه مطمئن إلى أن رفيقة العمر ستسعد بما هو آت من العمر. كذلك كان يظن. لم يرزق الحاج الصديق الولد، تقبل راضيا مشيئة الله. لم تفلح الجهود التي قام بها الأطباء، ولذلك بنى كل مخططه لما بعد التقاعد على ما يوفر له ولزوجته الراحة. كان يرى أن كل ذلك مما يستحقانه بعد سنوات العمل والكد. قبل سنوات بعيدة اشترى منزلا في تارودانت، ثم قطعة أرضية في شارع المختار السوسي. وبعيدا عن مركز المدينة كانت له ضيعة صغيرة. وقد جعل كل ذلك كثيرين من عائلته ومن أصهاره أيضا يتوددون إليه طمعا في الاستفادة مما تملكه يمينه من متاع. ولكن الحاج الصديق كان يحرص على ألا يصرف درهما إلا لقاء عمل أو خدمة. مبدأه ذاك دفع بكثيرين إلى الابتعاد وترقب الفرصة المواتية للحصول على شيء مما يملكه من متاع. الذين أعماهم الطمع كانوا يرون أن الحاج الصديق وإن كان قد تخطى عامه 66 ما زال بصحة جيدة. كان ذلك مما يغيظهم. لم يكن من وارث واضح للحاج سوى ابن شقيقه عبد القادر الذي توفي قبل سنوات، اسمه حميد، وكان يعمل سمسارا. في العام 96 900 ألف ظهر في تارودانت مستثمر إسباني يعمل في الصناعة الغذائية. علم الحاج صديق ذلك لما جاءه ابن أخيه ذات يوم يسأله إن كان يريد بيع تلك القطعة الأرضية التي يملكها في شارع المختار سوسي. أوحى إليه بأن المستثمر الإسباني مستعد لدفع ثمن جيد، ولكن الحاج فاجأ ابن أخيه بأن رفض العرض. قال له إنه لا يرغب في الوقت الحالي في بيع أي شيء مما يملكه. رده ذاك أجج في نفس حميد غضبا لم يستطع أن يخفيه. وشت به تلك الحمرة التي علت وجهه وذاك البريق الذي ومض في عينيه. آه لو يستطيع الصراخ في وجه الشيخ. خرج وهو يغلي كالمرجل. رفض عمه للعرض ضيع عليه فرصة العمر. منذ ذلك الحين صار حميد يخطط للاستحواذ على تلك القطعة الأرضية، وأن يجعل عمه يوقع عقد البيع، وأن يحصل هو على نسبة هامة من الصفقة. ربيع ذلك العام اختار الحاج الصديق أن يستقر في ضيعته في قرية تزمورت التي لا تبعد عن ترودانت سوى بنحو 12 كيلومترا. كان في الضيعة منزل بناه على الطراز القديم، وحرص على أن يكون كل ما فيه من أثاث تقليدي. طوال سنواته في فرنسا كان يحلم بمنزل يعيد إليه ذكريات الطفولة. في تلك السنة ألم بزوجته فطومة مرض مفاجئ. قال له الأطباء في أجدير إن لديهم شكوكا حول احتمال وجود ورم سرطاني في دماغها. اضطر إلى التوجه إلى فرنسا لإجراء فحوص أعمق وأكثر دقة، وقد أكد له الأطباء تلك الشكوك، بل إنهم قالوا إن الورم في مرحلة متقدمة وإن حظ الشفاء منه ليس بالكبير. أمضى صيف العام 96 في تولوز، ولكن الحالة الصحية لزوجته كانت تزداد سوءا من يوم إلى آخر، لم تصمد أبعد من آخر الصيف. في مستهل شتنبر أسلمت الروح، فارقته وهو يحتضنها في غرفتها في المستشفى. استغرق الإعداد لنقل جثمانها إلى المغرب بضعة أيام. يوم واراها الثرى في مقبرة تزمورت أحس بالوحدة. كانت نفسيته على شفا الانهيار. رتيبة كانت تمر الأيام التي تلت، وقليلا ما كان الحاج الصديق يذهب إلى سكنه في ترودانت، لعله كان يحس ببقائه في تزمورت أنه قريب منها. بعد عامين جاء حميد إلى ضيعة عمه يعرض عليه أن يبيع أرض شارع المختار سوسي، ولكن الرجل الذي يقترب من 70 رده خائبا مرة أخرى. قرر حميد أن ينفذ خطته وأن يجعل الشيخ يوقع على بيع كل ما يملكه من عقار، لا مجال للانتظار أكثر. ثم لما لا يعمل على أن يؤول إليه كل ما حازه عمه بعرق الجبين طوال سنوات الغربة، وأن يقطع الطريق على عماته الثلاث. كان الأمر يبدو له ممكنا، ولكنه كان بحاجة إلى شريك يلعب دور الزبون، لأن إدراج نفسه كمشتر سيفضح كل شيء. كان لحميد صديق قديم مدمن على الخمر اسمه غاني بوطابة، وكان يعمل في أحد الفنادق بالمدينة. أوحى إليه بأنه سيعطيه 100,000 درهم إن هو قبل أن يلعب دور الزبون وأن يكتم الأمر. وحتى يضمن منه ذلك اشترط عليه أن يوقع شيكا فيه المبلغ التقريبي لما سيتم الاستحواذ عليه. أشرك حميد في خطته عدلين كان ينوي أن يزعم لهما أن الرجل لا يستطيع التنقل إلى مكتبهما، وأنه يرجوهما مرافقته إلى حيثه. حسب أنه استكمل الترتيب للتنفيذ، يعلم أن القيام بذلك في تزمورت قد تعترضه صعوبات، وأن الأسلم أن يستدرج عمه إلى سكنه في ترودانت. ثم دار في ذهنه أن يعمد إلى خطفه. كان غاني بوطابة الوحيد الذي بإمكانه أن يثق به، بل الوحيد الذي يستطيع أن يضبطه ويتحكم فيه بقنينة خمر واحدة. حدد اليوم الذي سينتقل فيه إلى الفعل. حل بالضيعة مساء، دخل إلى عمه. كان الشيخ وحيدا في الضيعة، الحارس الوحيد كان قد مضى لقضاء بعض الأغراض. لما سأله عمه عن الذي جاء به في تلك الساعة من المساء إلى تزمورت لم يجد جوابا مقنعا. عمه يعلم أنه ما جاء إلا لمنفعة له. قرر حميد أن يتحرك. أخرج من جيبه بخاخا مخدرا ورش منه على وجه عمه. لم يصمد الشيخ طويلا، هوى ببطء على الأرض، لم يدعه حميد يسقط، ثم حمله على كتفه وخرج به إلى السيارة. نزل غاني وفتح الباب الخلفي، مدد الشيخ على الكرسي، ثم انطلقت السيارة مسرعة. لم ينتبه حميد إلى أن حارس الضيعة رآه لما كان خارجا بالحاج الصديق، وقد ساوره الشك، بل إنه ظن أن الرجل قتل عمه. امتطى الحارس دراجته النارية وحاول اللحاق بسيارة حميد، ولما انتبه إليه كان الحارس يسير بمحاذاته وحاول أن يلقي بنظرة إلى داخل السيارة، لم يستطع أن يتبين الأمر. حاول حميد أن يدفعه إلى حافة الطريق ويسقطه، ولما فطن الحارس إلى ما يريده فضل التراجع قليلا ومتابعته من بعيد. ولما دخل حميد إلى تارودانت فقد الحارس أثره، كان الليل قد أسدل ستاره على المدينة. ولما يأس من العثور عليه قصد إلى مركز الدرك وأبلغ عما شاهده وعن الذي حدث أثناء محاولة اللحاق بالخاطفين. رجح الحارس أن يكون حميد حمل عمه إلى منزله في تارودانت نفسها، كان الأمر يتطلب تدخلا عاجلا للشرطة، ولكن تفتيش سكن الحاج الصديق في تارودانت لم يثمر. كان حميد قد توجه بعمه الفاقد وعيه إلى سكن في زنقة متفرعة عن شارع 20 غشت، كان قد أعده لتنفيذ مخططه. لما دخل حمل عمه إلى غرفة، وضعه على سرير وأغلق الباب، خرج ليركن سيارته في مرآب، ثم عاد إلى صديقه غاني. لما انتصف الليل غادر ذاك السكن وكلف غاني بحراسة الرهينة، كان في حالة سكر متقدمة. مع تباشير الصبح بدأ الحاج الصديق يستعيد وعيه، ولما تبين أنه لا يوجد في بيته تذكر أن ابن أخيه حميد قام بخطفه. ما لم يضعه حميد في الحسبان أن للغرفة التي حبس بها عمه نافذة تطل على الشارع، لعله اطمأن إلى أن الشيخ لن يخرج منها لأن الغرفة توجد في الطابق الأول. ولكن الشيخ بعد أن لم يتمكن من فتح الباب فتح النافذة وأطل. في تلك اللحظة لم يرى أحدا، أحس بدوار، عاد وجلس على السرير، لا يذكر كم مرة من الوقت قبل أن يطل من جديد. هذه المرة كان هناك مارة، صرخ بأعلى صوته يطلب النجدة. في البدء لم يكترث لأمره أحد، فقط بضعة أطفال وقفوا وظلوا ينظرون إليه. كان الرجل يصرخ ويطالب بالنجدة. توقف رجل يبدو من هندامه أنه موظف بإدارة من الإدارات، نظر إلى الشيخ، سأله بإشارة عما يريد. لقد خطفوني، يريدون قتلي. كان في كلام الشيخ ما يستدعي التحرك. مضى الرجل ذو الهندام الأنيق واختفى في المنعطف القريب. حسب الشيخ أن استنجاده ذهب أدراج الرياح، عاد إلى السرير وجلس، كان يحس بدوار شديد. بعد 20 دقيقة سمع الباب يطرق، لم يكن بمقدوره أن يخرج من الغرفة حيث حبس. ثم سمع الباب يقتحم وجاء صوت شخص يقول بنبرة متراخية: ماذا تريدون؟ توقع الشيخ أن تكون الشرطة حضرت، فصرخ من داخل محبسه: أنا هنا. لما انفتح الباب كان رجل أمن يقفان في البهو، وعلى الأرض شخص لا يعرفه، كان ثملا. مرت عدة ساعات قبل أن يتم القبض على حميد، تم توقيفه بينما كان يحاول مغادرة تارودانت. لما تم تقديمه إلى المحكمة كانت محاضر الشرطة قد تضمنت الكثير من التفاصيل حول ما كان يريده. كان يريد أن يقتل عمه بعد أن يتسنى له الاستحواذ على أملاكه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.